أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل أقدم الجلوس في حلقة العلم على تحية المسجد خشية من فوات الدرس؟ لا، إذا جئت تريد الجلوس في المسجد تأتي بالتحية في المسجد، ولا يمنعك هذا من سماع العلم وانت تصلي، ما في ذلك، ما يمنع هذا، ما يمنع. نعم.